فجأة افترقنا وفرقنا، سرقنا من حضن بعض، بعد اتفقنا ووفقنا، القرب اتغير لبعض. سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد، واللي انا رتبته وبنيته ما تهنتش بيه. قلبي اتلخبط في حساباته ومتحير مش لاقي حل، مرمي في سجون ذكرياته والوحدة احساس ممل. نفسي اقابله واشوفه تاني لو دقيقة على الاقل، كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه. يا سنين واخداني وكمان واخدة من بعد وبعاني اكبر معنى، مستعجب اصلها بتغر. مرة قريبة وحبيبة وبعدين تسقي كاسات المر، مش عارف سر التركيبة الخير اكتر ولا الشر. طب هي الايام الحلوة بتجري بسرعة ليه؟ جايز اكون غلطان مش فاهم، او جايز جدا اكون صح، جايز من كتر اللي بشوفه وانا بخرج من فرح الجرح. ويا عالم ايه تاني هيجرى دلوقتي او بكرة الصبح، وازاي هتخلص من خوفي واتغلب عليه. يا سنين واخداني وكمان واخدة من بعد وبعاني اكبر معنى، thank you.